في صلاة الفجر من يوم الجمعة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة السجدة، طبعا سميت بسورة السجدة لأن فيها سجدة، كان النبي يعني يسجدها دائما صلوات الله وسلامه عليه، وهي عند قول الله تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتشافى جنوبهم. وقد يسمي سماء السلف ألف لام ميم السجدة من باب التمييز بينها وبين السور التي فيها سجدة، وكذلك التمييز بين هذه السورة والسور التي بدأت بألف لام ميم كسورة البقرة وسورة آل عمران، فإنها بدأت بألف لام ميم. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد يعني تكرر كثيرا، وخلاصة يعني أقوال أهل العلم فيها أنها نمط فريد في الكتب، لم يوجد مثل هذا النمط في التأليف قط، سواء في تأليف البشر أو في الكتب المنزلة من السماء، وكأن الله تبارك وتعالى يعني أراد أن يميز كتابه بهذا الأمر الفريد. قيل أنها أسماء للسور، قيل أن كل حرف من الحروف إنما هو مأخوذ من كلمة، فألف مثلا مأخوذة من الله، واللام مأخوذة من الرسول، والميم مأخوذة من كلمة أخرى وهكذا، لكن هذا طبعا لا دليل عليه. قيل أنها حروف يراد التنبيه إليها على أن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى من عنده إنما هو مؤلف من هذه الحروف، حروف العربية، وفي هذا معنى التحدي لهم، فإن الله تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن فليؤلفوا بينهم، فليؤلفوا سورة من مثل هذه السور، وعجزهم إنما هو دليل وبرهان على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب تنزله من عنده، والتنزيل يوحي ويبين أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى، فنزول القرآن منه جل وعلا. الكتاب، هذا الكتاب سماه الله تبارك وتعالى بالكتاب لأنه كتاب مكتوب في السماء، ثم إنه كتاب يعني في الأرض أمر أن يكتب وأن ينشر ليكون يعني رسالة للعالم، فالكتاب هو القرآن، سمي بالقرآن لأنه مقروء، سمي بالكتاب لأنه مكتوب، سمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، سمي بالذكر لأنه يذكر بهذه يعني الأمور العظيمة، يذكر بالله تبارك وتعالى، يذكر بغيبه، يذكر ب يعني موعوده لعباده، يذكر بتشريعه ودينه، فهو الذكر الحكيم. هذا كله من أسماء هذا القرآن، وكل اسم له يعني هذا المعنى، هو شيء واحد، هذا الكتاب، القرآن، الفرقان، الذكر المنزل من الله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، لا ريب، لا شك، لا ريب في نزوله من الله تبارك وتعالى، ولا شك فيه يعني لا شك، لا ريب في أن كل آياته وكل أحكامه إنما هي مقتضى الحكمة، وهي من الرب الإله الذي لا إله إلا هو، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فما فيه أي يعني شك يداخله في لفظة منها أو في كلمة منها أو في موضوع من موضوعاته، بل القرآن هذا كله إنما هو تنزيل من الله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رب العالمين الله سبحانه وتعالى، وهو ربهم أي سيدهم، الرب بمعنى السيد وبمعنى الخالق المربي، فهو خالقهم وهو مربيهم سبحانه وتعالى، وهو السيد الذي انتهى إليه يعني كل أمر، فهو السيد الصمد الذي تصمد كل المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله مخلوق، والله تبارك وتعالى قسم هذه المخلوقات إلى عوالم كثيرة، الملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والسماوات عالم، والأراضين عالم، ما في هذه الأرض من يعني جبال ووهاد ومحيطات ومخلوقات شتى، كل من هذا عالم. عالم هو جنس واحد من هذه المخلوقات، والله ربها كلها سبحانه وتعالى، الله رب العالمين، رب كل هذه المخلوقات، فإنه خالقها جميعا، الله خالق كل شيء، وهو ربها الذي يدير شؤونها سبحانه وتعالى. فالله موكل بكل شيء، ولا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن أمره وعن سيادته سبحانه وتعالى وعن ربوبيته والخضوع له سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. كيف يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله هو الذي تطيعه وأسلمت له السماء والأرض لأنه ربها خالقها ومدبر شؤونها وهي يعني كل أمرها بيده سبحانه وتعالى. وكما قال أيضا جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. فهذا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الخلق كله والأمر كله، أمره الكون القدري، وهو الذي تسير به كل هذه الموجودات وكل هذه العوالم تسير بأمره سبحانه وتعالى. قال هنا في هذه الآية: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فجريان الليل خلف النهار والنهار خلف الليل في هذه الحركة الدائبة، كل هذا بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدري. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أمره الكون القدر. فلا يخرج شيء عن أمره سبحانه وتعالى وعن تقديره وعن مشيئته. هذا رب العالمين، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله يخبر عباده سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب إنما هو نازل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، من رب العالمين، رب كل هذه العوالم، وأنه كتاب لا ريب فيه، لا شك في نزوله من عنده سبحانه وتعالى، ولا شك في أي جزئية من جزئياته. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه. أم اللي هي بمعنى يعني همس استفهام، ويعني بل يعني هل يقول الكفار افتراه؟ افتراه يعني افته وكذبه، اي نسبه الى النبي انه افترى هذا الحديث، يعني اختلقه من عنده، افتراه النبي صلوات الله وسلم. ام يقولون افتراه، وهذا استفهام للانكار عليه، يعني كيف يصدر من هؤلاء يعني الذين فقدوا يعني عقولهم أن ينسبوا هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى بأن النبي افترى. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بل إضراب على يعني قولهم افتراه، هو القرآن الحق من رب، الحق الثابت، الحق دائما هو ثابت الصادق، واما الباطل فهو الذاهب المضحل الذي لا حقيقة له ولا وجود له. فالكفر والشرك والظلم والكذب كل هذا باطل، والله إله حق سبحانه وتعالى، وقوله حق، قوله عن نفسه وعن غيبه وعن جنته وعن ناره كل هذا حق. هذا الحق، بل هو الحق، القرآن حق، نزوله أنه من الله تبارك وتعالى، وكذلك ما فيه كله حق مما تكلم به الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا كله دي أخباره كلها صدق، وعدلا في أحكامه، أحكامه كلها عدل. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذا الحق من ربك، والهدف يبين الله تبارك وتعالى الغاية من إنزاله على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنه ينذر يعني هؤلاء القوم، تنذر والنذارة هي الإخبار بما يسوء، تخويف، تخوف وتحذر هؤلاء القوم مما ينتظرهم عند الكفر والتكذيب بهذا الكتاب، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل العرب، وذلك أنه قد عاشوا قرون متطاولة بينهم وبين أبيهم الرسول إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، ولم يأتهم رسول يعني مرسل إليهم في كل هذه الفترة الطويلة، فمضى عليهم حقبة طويلة من الزمان لم يأتهم فيها رسول يعني ينذرهم من بعد إسماعيل عليه السلام، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي في هذه الحقب لعلهم يهتدون. ولعل للترجي، وليس الترجي من عند الله تبارك وتعالى، وإنما الترجي بحسب العبد، يعني لعلهم إذا جاءهم هذا الهدى وجاءتهم هذه النذارة يعني فقهوها وعلموها وعلموا حقيقتها واهتدوا بهذه الهداية المنزلة لهم من الله تبارك وتعالى. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ثم عرف الله تبارك وتعالى نفسه لعباده فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله المنزل لهذا الكتاب سبحانه وتعالى رب العالمين، قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السماوات وطبعا البشر لم يصلوا إليها، إلى هذه السماوات فيشاهدوها ويعرفوا ما فيها، وإنما يعني السماء الأولى إنما غايتهم أن ينظروا إلى ما زين الله تبارك وتعالى به هذه السماء الأولى من النجوم والشموس والأقمار، والسماء كل ما أعلن، كل ما أعلن السماء. لكن السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى أخبر أنها سبع، وقد جاءنا بها الخبر، ولم يستطع البشر ليومنا هذا أن يقفوا على حقيقتها، يعني يعرفوها، يطلعوا إليها، يعرفوا أبعادها وطرائقها ومما هي مخلوقة، فإن البشر أعجز، البشر والجن أعجز من أن يبلغوا يعني إلى يعني هذه السماوات، وإن الإخبار عنها إنما أتاهم من الله تبارك وتعالى. فالسماوات هي كل ما أعلانا، والسبع الطباق التي خلقها الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا يعني كل سماء طبقة فوق ثانية فوقها، يعني الثانية فوق الأولى والثالثة فوق الثانية وهكذا إلى السابع. والأرض، وهذه الأرض التي نعيش عليها وهي تحت سمع الناس وتحت بصرهم تحت رؤيتهم يعقلونها. ثم ما بينهم، يعني خلق الله تبارك وتعالى هو خالق ما بين السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض في أشياء كثيرة. هذا الغلاف المحيط بنا، هذه السحب المسخرة يعني في في في جو السماء، هذه النجوم التي تترى لنا، هذا القمر الذي نراه، هذه الكواكب، هذه المجرات، هذه كلها ما بين السماوات والأرض الله خالقها سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، قال جل وعلا في 6 أيام. العدد 6 معروف العدد، وأما الأيام فإنها قيل إنها أيام من أيام الله تبارك وتعالى، وقيل إنها أيام مثل أيام هذه الأرض، يعني أيام كالأيام التي تجري على هذه الأرض. واليوم عندنا في الأرض هو مجموع اليوم والليلة، يعني اليوم والليلة حبيب. فالست أيام يعني أقل من الأسبوع بيوم يصير. فأما أنها أيام الله تبارك وتعالى، جاء في أيام الله، جاء في هذه السورة: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وجاء في قول الله تبارك وتعالى عن يوم مخصوص ويوم القيامة أنه ك50,000 سنة، كما قال تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا شديدا. فهل هذه الأيام الست هي أيام الدنيا التي تجري على ظهر هذه الأرض اليوم والليلة، اللي هي مقدار الآن بحسابنا الآن حديث 24 ساعة، أم هي يوم كألف سنة وهذه أيام أيام عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. يدبر أي الرب سبحانه وتعالى الأمر، أمره سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه يعني يعرج إليه الأمر كذلك، أو ما يحمله الملائكة إلى الله تبارك وتعالى. قال: في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. على كل حال، الله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق سماء الأرض في 6 أيام، إما بأيام هذه الدنيا، وإما بأيام يعني هذه الأيام عند الله اليوم كل يوم كألف سنة، وإما بسوى ذلك من أيام يعلمها الله تبارك وتعالى. تكون هذه أيام للخلق، ربما يكون لها يعني زمن غير هذه الأزمان، والله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق في لحظة سبحانه وتعالى، لأنه لا كلفة على الله ولا تعب عليه في خلق ما شاء سبحانه وتعالى. فإن أمره يعني الكون القدر يكون فيكون، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى يخلق بهذا التكوين، بمجرد يعني الأمر الإلهي، فإن ما يريده الله تبارك وتعالى يكون. فعرفنا الله تبارك وتعالى وعلمنا الله علم عباده هنا بأن قال: إن رب الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. وثم تفيد يعني يعني أن هذا كان بعد هذا، تفيد التعقيب لهذا الأمر. استوى على العرش، الاستواء في بالنسبة للمخلوقات في في في في في في في معنى المخلوق مع مخلوق هو علو مخلوق على شيء، مثل استوانا على السفن كما قال الله تبارك وتعالى: وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا استواء المخلوق على المخلوق، يعني الإنسان إذا ركب على السفن أو ركب على ظهور يعني الـ الـ الـ الـ الأنعام، فهذا يعني معنى الاستواء. هذا بالنسبة للمخلوق، كل ما يوصف به الخالق سبحانه وتعالى فهو لا يقوم بذلك وليس مشابها لما يوصف به المخلوق، فالسمع والبصر والكلام والمجيء والنزول كل هذه توصف بها، يعني يوصف به الله ويوصف به المخلوق، فما يوصف به الله تبارك وتعالى لا يقوم بذلك، فسمع الله وبصره وكلامه ومجيئه واستواؤه ونزوله كل هذا يليق بذاته سبحانه وتعالى ولا تعرف كيفيته، يعني الكيفية لا تعرف لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة يعني خلقه، فلذلك لا يسأل عن كيف يسمع الله وكيف يبصر وكيف يأتي وكيف يستوي، لا يسأل عن كيفية، وإنما نعلم أن هذا وصف حقيقي بذات الرب وهو لائق بذاته سبحانه وتعالى. وإذا وصف المخلوق بهذه الصفات فهو مناسب لحاله ومعلوم، بالنسبة للمخلوق يعلم، فلما يقول المخلوق يسمع ويبصر ويأتي ويجيء ويستوي وينزل فمعلوم كيفية اتصاف المخلوق بهذا لأن هذا مخلوق يعني يقع تحت السمع والبصر والعلم به، أما الله تبارك وتعالى فإنه محتجب بعظمته سبحانه وتعالى عن خلقه، ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فإذا نفهم الاستواء هنا بأنه يعني فعل لله تبارك وتعالى، الاستواء معلوم لكن كيفيته مجهولة. ولما بدأ بعض الناس يعني يأتي في تحريف يعني صفات الله تبارك وتعالى، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأراك صاحب بدعة، وأمر به أن يخرج من المسجد. فقوله الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة، وأما الكيف بالنسبة لله مجهول، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى يستوي على عرشه أو استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بذاته، كما نؤمن بسائر يعني أسمائه وصفاته لأنها أسماء حقيقية معاني حقيقية، لكن لا نعرفه يعني لا نعلم كيفيته، نؤمن بسمعه وبصره وكلامه ومجيئه واستوائه سبحانه وتعالى كقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كذلك نؤمن بأنه يحب وأنه يبغض كما قال تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك يغضب، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فكذلك محبة الله لمن يحب من عباده ومقته وبغضه وكراهيته لمن يكره ويبغض من خلقه كلها صفات لائقة بذاته سبحانه وتعالى، وصف حقيقي نثبته لله ولا نعرف كيفيته. هنا يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش هذا أخبر النبي بأنه سقف هذه المخلوقات وأن عرشه فوق سبع سماوات، كما قال النبي مثل السماء السابعة في العرش كحلقة في فلان، فعرشه يعني سرير ملك، العرش في اللغة في لغة هذا سرير الملك بالنسبة لها عرش عظيم اللي هي بلقيس اللي هو سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه يعني الملك، وأما بالنسبة لله عرش الله تبارك وتعالى لا يعرف قدره إلا الله ولا يعرف كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو عرش عظيم ولا يعرف كذلك كيفيته ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فالله خلق هذا الخلق سماوات الأرض ثم استوى على العرش، ثم قال جل وعلا ما لكم يعني أيها الخلق أيها البشر من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما لكم من دونه، يعني غيره سبحانه وتعالى، من ولي يواليكم. الولي هو الناصر والمحب، يعني من ينصرك ومن يحبك ومن يقوم معك هذا ولي. والعرب تطلق الولي على كل من بينك وبينه، من كل ما بينه وبينه ولاية عقد، يجعل كل منهم يولي الآخر، فيطرقون الولي على الأخ والحليف والسيد والعبد، دول كلهم يسموهم أولياء. فالسيد مولاه، والعبد يقول مولاي، كما في الحديث لا يقول أحدكم يعني عبدي وأمتي، وليقل يعني فتاي وفتاتي، ولكن يقول الله تبارك كذلك، يقول الله تبارك وتعالى ولكن إخوانكم في الدين ومواليكم. فالمولى هو الناصر، يعني ليس لكم أيها الناس يوم القيامة من الله تبارك وتعالى ولي يواليكم دون الله، وهذا مع الكفر. فكل من كفر بالله تبارك وتعالى فليس له لا شفيع ولا ولي، ما في ولي ينصره من الله تبارك وتعالى، ولا شفيع تقبل شفاعته عند الله تبارك وتعالى. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فإن الكافر إذا كفر فماله عند الله، ما أحد يقدر ينصره من الله. من يحارب الله تبارك وتعالى حتى ينصر يعني هذا؟ فمهما كان الإنسان من حلفاء، من أصدقاء، من إخوان، من خلاء، من عشيرة، من فوق، فإنهم لا ينفعونه بشيء عند الله تبارك وتعالى، ما ينصرونه من الله. وكذلك مهما كان له من قرابة، من رسل، من أنبياء، من مقربين عند الله تبارك وتعالى، فإنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى للكافر شفاعة قط، ولا ولاية قط لمن ظن أن هناك من يولي. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إيش فعلت؟ أفلا تتذكروا؟ يعني هل لا تذكرتم؟ تذكرتم هذا خطاب الإله الذي يخاطبكم به، أنه مالك ملجأ، مالك ملاذ، مالك أي شيء ينصرك من دون الله تبارك وتعالى. فإذا جئت الله تبارك وتعالى يوم القيامة وأنت كافر، فأنت مجرد عن كل سبب في النجاة، أي سبب للنصر. ومن أعظم الأسباب التي يتعلق بها الناس الشفاعة والولاية، يظن ان له حوله من الجنود، من الاعوان، من غيرهم، من القرابة، من ينصره يعني من الله تبارك وتعالى، او يظن له من يعني الصلة وغيرها ما يشفع له عند الله. والحال انه ليس للكافر عند الله تبارك وتعالى شيء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، افلا تتذكرون. لكن طبعا الايمان هو الطريق الى ولاية الله تبارك وتعالى ونصرته، وكذلك موالاة المؤمنين بعضهم بعض، وكذلك هو الطريق الى يعني ان يشفع الشافعون في المؤمن او كان له يعني سيئات وغيرها، فانه الله تبارك وتعالى يقبل يعني الشفاعة يعني في العباد المؤمنين. فالرسول شفيع والمؤمنون شفعاء بعضهم في بعض، وكذلك يشفع الله تبارك وتعالى في المؤمن يعني أولاده الصغار، المرأة إذا ماتت في نفاسها فإن يعني ولدها الذي ماتت به يشفع لها، وهكذا. أما الكافر فإنه مقطوع عنه كل ذلك. فالله يحذر سبحانه وتعالى عباده ويخبرهم أن هذا الرب الذي يملك كل هذا الملك سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، واستواه على العرش، العرش المحيط بكل هذه يعني المخلوقات، هذا يعني دليل عند كل ذي عقل أن الرب سبحانه وتعالى هو العظيم الكبير الجبار الذي يعني قد ذل له كل شيء وخضع له كل شيء والجميع يعني تحته وتحت أمره سبحانه وتعالى وتحت يعني وفي قبضته ولا يخرج شيء عنه سبحانه وتعالى. فلذلك قال بعد هذا قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يعني هل بعد هذا البيان تتفكر هذا؟ وتذكره يعني وضوحه في الذهن والقلب واستحضاره وبيانه، وأن الذي يعتقد هذا المعتقد ويعتقد أن ربه هو خالق هذه الأرض المهيمن على كل شيء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان إنما هو يعني هذا هباء صغيرة ذرة صغيرة على جزء صغير من هذه الأرض المخلوقة لله تبارك وتعالى، وأنه لا حول له ولا طول، وأنه آت ربه يوم القيامة، وأنه عندما يأتيه ما له من ناصر ينصره من الله تبارك وتعالى، لا شفيع يشفع له ولا ولي ينصره ويقف معه دون الله تبارك وتعالى. أفلا تتذكرون؟ يعني هل لا تذكرتم يعني ربكم سبحانه وتعالى الذي يذكركم بنفسه على هذا النحو جل وعلا. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.